حلي المرأة التي تلبسها أحيانا في المناسبات وتلبس بعضها باستمرار هل يجب عليها زكاة أو لا؟ الحلي مستعملة فيها الزكاة عند جمع منها العلم والأصح من أقوال العلماء فيها خلاف بينها العلم بعضها العلم يرون لا زكاة فيها لكن الصواب والظاهر من قول العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب سواء كانت قلائد أسبرة أو أحسام أو غير ذلك متى جمعت وبلغت النصاب وهو 20 مثقالا 92 غرام وهو مقدار بجنيه السعودي 11 جنيه السعودي ونصف إذا بلغت هذا المقدار وجب فيها الزكاة توزن وتنظر ثم كل سنة تزكى في كل 1025 ريال في كل 40 جنيه وهكذا دائما ولو كانت تستعمل هذا هو الصواب هذا هو الحق أما إذا كانت أقل من ذلك من الجنيهات 10 جنيهات ما فيها شيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.